إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أعظم الأمراض التي أصابت الأمة وسرت فيها سريان النار في الهشيم، فما يكاد يسلم منها من أحد إلا من رحم الله رب العالمين، داء الاستهانة. الاستهانة وقلة المبالاة والاستخفاف. هذا الداء على هذا النحو قريب من قريب تسمية وإطلاقا. وكانت الأمة قبل ذات عزم أكيد وحد شديد، حتى ابتليت بهذا الداء الخطير، وهو داع إلى كثير من الشرور، منها الكفر. فإن الكفار لما استهانوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استهانوا بأمر الدين، عاندوا وكفروا وطغوا وبغوا، وآل أمرهم إلى ما هو معلوم. استهانوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستصغروا شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأرادوا أن يقسموا رحمة الله بأهوائهم وأمزجتهم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. استهانوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونبذوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل عظيمة، وكانوا يقولون نتبع ابن أبي كبشة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحرص يوما من الدهر على الدنيا، فنظروهم إلى دنياهم وما هم عليه واستخفوا وطاشت منهم الحلوم. وهذا فعل المكذبين المجرمين في كل حين وآن وفي كل رابية بمكان، يصنعون الصنيع نفسه، كما قال قوم صالح له، وكما قال قوم شعيب، وكما كذب قوم هود، وكما استخف آل لوط بلوط والمرسلين، وكذا فعل المكذبون بنوح ودعوته إلى رب العالمين. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. استخفوا بالديانة، استخفوا برب العالمين، استخفوا بالوحي المنزل المعصوم، وراعوا أمرا لا قيمة له في حقيقة الأمر. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فذكرهم بالحق الحقيق ودلهم على الأمر المكين. قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله؟ إني آوي إلى ركن شديد، فما يبلغ قومي وما تبلغ عزتهم بإزاء عزة الله رب العالمين. قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ نبلتم أمره وخالفتم رسوله واتبعتم الهوى وسرتم في أودية الضلال، وعاقبتكم إلى خسران. الاستخفاف داء وبيل وعاقبته وخيمة، ولا يصيب نفسا إلا أتلفها. هو طاعون النفس، طاعون الروح، هذا لا برأ منه ولا شفاء ولا معدى عنه ولا خلاص. فإذا أصابت الاستهانة نفسا وجاء الاستخفاف فأحاط بها، استخف الناس بالمحرمات ولم يراعوا لله حرمة. والله رب العالمين سبحانه بين أنه لا بد من رعاية حرمات الله، ولا بد من تقدير واحترام شعائر الله. فإن الله تبارك وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم حرمات الله، تعظيم دين الله، تعظيم نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعظيم القرآن المجيد، تعظيم الكعبة، تعظيم مساجد الله، وكل ذلك لا يفعله إلا من دله الله على الرشد وأقامه على الحق وهدى قلبه إلى الطريق المستقيم. وبضده كل أفات أثيم وكل فاجر لئيم، لا يراعي لله حرمة ولا يتوقف لله عند حد، وإنما هو طياش هجام يأتي بكل باقعة ويقع في كل كبيرة ولا يتقي الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من تفل تجاه الكعبة أتى يوم القيامة وتفلته بين عينيه. واستظهر العلماء من أهل السنة على أن ذلك كما يكون في الخلاء، كما يكون في الفلات مستقبل الكعبة غير مستدبرها، يكون أيضا في البنيان. فمن تفل تجاه الكعبة أتى يوم القيامة وتفلته بين عينيه، في الموقف على رؤوس الأشهاد. فلابد من تعظيم حرمات الله، لابد من تعظيم بيت الله في أي مكان من أرض الله. لا يتفل ولا يبصق تجاه بيت الله في أي مكان كان من فلات أو بنيان، ومن فعل فهذا عقابه يوم الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأذن لأحد بأن يستقبل الكعبة ولا أن يستدبرها ببول أو غائط، لا في الفلات ولا في البنيان، لأنها مما جعله الله رب العالمين قياما للناس، وهي بيت الله باختيار الله، وهي الكعبة المشرفة، وهي قبلة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من تعظيمها، إذ هي من حرمات الله. فما بين الله رب العالمين في وجوب رعاية حرمة بيت الله الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوجه الإرادة بالإلحاد بالظلم في البيت الحرام، في المسجد الحرام، يترتب عليه العقاب الشديد والعذاب الأليم. لتوجه الإرادة ولا زيادة، ويتأتى هذا الوعيد. تعظيم حرمات الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله يعظم شعائر الله ويراعي حرمات الله، وهو أتقى الخلق قلبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقبل الحجر ويستلمه ويشير إليه من بعيد إذا كان بعيدا، ويأتي عمر ليقبله ويقول: أما إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رعاية شعائر الله واحترام شعائر الله والوقوف عند حدود الله لا يتعداها إلا من ظلم نفسه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشعر الهدي ويعلمه وتجعل الحديدة في السنام، فهذا هدي لله، قربان لله، يذبح في بلد الله الحرام، نسوقه لله هديا، وإن أكل وضره يحبس أو لا يحبس، هذا الهدي لله، هذا القربان لله يشعر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لا تمس، يا لله خالصة، يا قربان الله، فلا ينظر إليه ولا يعتدى عليه. دين الله بنظام الشريعة فيه الإحكام والإتقان، فيه السعادة والفلاح، وفيه الفوز والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أولى من راعى الحرمات، حرمات الله، وهو أعظم من قدر شعائر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما رأى النخامة في القبلة قام يحكها بثوبه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقد تغيظ على فاعلها جدا، وقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإن الله تبارك وتعالى بينه وبين قبلته. عظموا شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، عظموا حرمات الله فإن من فعل ذلك فهو خير له في الدنيا وفي الآخرة. وأما الاستخفاف فمن شرائط الساعة وعلاماتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما في حديث عابس الغفاري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح: ولبادروا بالأعمال ستة، بادروا أسرعوا وسارعوا بالأعمال الصالحة خصالا ستا من أشراط الساعة وشرائطها: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، واستخفافا بالدم للاستخفاف والاستهانة، وقلة المبالاة، فيجترئ الناس على سفك الدماء وعلى السعي في إزهاق الأرواح، وإذا وقع ذلك استهان الناس واستخفوا ولم يبالوا بالقصاص وقطيعة الرحم ونشوا، يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ليغني لهم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الخصال وجعلها من علامات الساعة ومن شرائطها، فذكر إمارة السفهاء، إمارة الحمقى، والسفه قلة العقل، ويتبع ذلك من الظلم ما يتبعه، ويكون معه من الجور ما يكون. بادروا بالأعمال ستة قبل أن تدرككم الساعة وأن تظهر شرائطها، فهذه من شرائطها. قال: إمرة السفهاء، وبيع الحكم، يبيعون الحكم بالرشوة بالبراطيل، فتضيع الحقوق ويصير الناس إلى ظلم مظلم، وتنحل العرى والوثائق، إذ إن العدل هو قيام الممالك، ومعلوم أن الله يقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، لأن العدل هو أساس الملك وهو قيام الممالك. فإذا بيع الحكم، وإذا أخذت الرشوة عليه، وإذا فسدت ذمم الذين يحكمون بالعدل ويقيمون القسط، فمن يقيمه في الأرض بعد إذ، فهذه من علامات الساعة وشرائطها. وضم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك قطيعة الرحم فتتمزق الأواصر وتنحل عرى الأرحام، وهذا أولى ما يكون اتصالا. فإذا صار كذلك ممزقا وذهب كذلك بددا، فكيف يلتقي الناس وعلى أي شيء يلتقون؟ ومعلوم أنه حتى في أحلك المواقف تخرج القولة عطفته عليه الرحم، وإن كان له من الظلم في غاية، وإن كان له من الجور على ذروة، ولكن عند نقطة بعينها تعطفه الرحم، عطفته عليه الرحم. فإذا استشرى هذا الأمر الكبير وهو من الإفساد في الأرض، وإذا ظل كذلك في ربوع الأمة يخبط خبط العشواء بين أبنائها، فما الذي ينتظر من الخير حينئذ؟ قطيعة الرحم يذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثرة الشرط، جمع شرطي كتركي، أو جمع شرطي كجهني، وكانوا يتخذون الشرائط يعرفون بها فسموا بذلك، وأتبع ذلك من الغشم والعتو والتجبر في الأرض ما يتبعه. فمن علامات الساعة ومن شرائطها كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الاستخفاف بالدم. واستخفافا بالدم، يستخف الناس بالدماء، لا يراعون للأرواح حرمة، ولا يراقبون في إنسي إلا ولا ذمة، وإنما تسرع الأيدي بسفك الدماء والاعتداء على الأجساد والأرواح. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي على الناس زمان لا يدري فيه القاتل لما قتل، ولا يدري فيه المقتول لما قتل. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فضل العبادة في الهرج، قال: وعبادة في الهرج كهجرة إلي. وسئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الهرج فقال: القتل، يكثر القتل في الناس، لا يدري القاتل لما قتل، ولا يدري المقتول لما قتل، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واستخفافا بالدم. إذا وقع ذلك فلا يمكن أن تحلو الحياة، بل إن مرارتها مرارة العلقم، وهي حمل فوق حملها، إذ الحياة في الأصل حمل ثقيل، إذ الحياة في الأصل تكليف وبيل، إذ الحياة في الأصل محنة وليست منحة إلا للمتقين الفالحين المفلحين الصالحين المصلحين، فأولئك هم الناجون حقا. فالحياة حمل في حقيقتها، وهي عند هذا الأمر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ثقل فوق ثقل وحمل فوق حمل. يتنفس المرء حينئذ مواتا ولا يستطيع حياة، وإنما يروح ويجيء، لا يدري من أين يأتيه أجله، وأجله آتيه لا محالة. ولكن كما قال الرسول: واستخفافا بالدم، انقلاب في المعايير، وقوم نشو نشؤ، كما في رواية: يقدمون الرجل، يعني في الصلاة، ليؤمهم ليغنيهم بلحون أهل الفسق وقواعدها، وهم يجتمعون على ذلك لا خشوع ولا إنابة ولا تفكر ولا تدبر، ليس بأعلمهم ولا بأفقههم، وإنما هو يأتي بالقرآن غناء، كما قال رسول الله: إلا ليغنيهم ليس بأعلمهم ولا بأفقاههم، ماذا يكونون؟ هؤلاء شرار الخلق عند الله. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حث المسلمين على الإقبال على تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن بيوت الله لها حرمة وهي من شعائر الله، ليست كسائر بيوت الخلق، سبحان الله. وهل يماري في هذا أحد؟ وهل يشك فيه أحد؟ بيت الله، وقد رفعه الله رب العالمين بإذنه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هي بيوت مرفوعة بإذن الله، فلها خاصية وهي مضافة إلى الله رب العالمين تشريفا وتعظيما وتكريما وحرمة، ليست كسائر بيوت الخلق. والخلق أمرهم عجيب، لأن الواحد لا يقبل على بيته اعتداء لا من داخل ولا من خارج، ويرضى لبيت الله رب العالمين الاعتداء. مسلم هذا؟ مسلم صحيح الإسلام هذا؟ يعرف في الإسلام شيئا؟ هذا يمت إلى دين الله بصلة، وهو يجعل بيت الله رب العالمين دون بيته، وبيته ما يكون، وهذا بيت الله له حرمته كما بينه الله رب العالمين، وكما بينها نبيه الكريم، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وأن المساجد لله، فهو مسجد الله وهو بيت الله. وقال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فجعلها على هذا النحو مأذونا برفعها من لدنه. ولذلك يقول الفقهاء: وحائط المسجد كهو، كما أنه لا يجوز أبدا لأحد أن يلطخ المسجد أو أن يعبث به أو أن يعتدي عليه، فحائط المسجد كالمسجد في الحرمة، من خارج كما هو ظاهر في كلامهم، لأنه من الداخل من المسجد بلا نزاع ولا خلاف، والاعتداء عليه ظاهر وإهانته واضحة، ولكن وحائط المسجد كهو، فمن اعتدى على حائط المسجد من خارج فهو معتد على بيت الله، ماذا ينتظر هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا إذا دخلنا مساجد الله ألا نجلس حتى نصلي ركعتين تحية المسجد، مسجد يحترم لأنه بيت الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي المتفق عليه من حديث جابر الطويل قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. في أي وقت كان؟ في وقت الكراهة وفي غير وقت الكراهة، والخطيب على المنبر، فإن الرجل قد جاء فدخل المسجد والنبي يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تيقن أنه لم يصل: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. تحية المسجد مكان محترم محجر وقفا لله، هذا بيته، فالاعتداء على هوائه اعتداء على شعائر الله، فكيف بالاعتداء عليه وهو مرفوع لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة؟ لا يجوز التشويش على المصلين حتى بتلاوة القرآن في الداخل، فكيف يجوز التشويش على المصلين من خارج لا بتلاوة القرآن، وإنما بالسفه والبطر والأشر والطغيان؟ أين يذهب بالمسلمين؟ داء الاستهانة استهان المسلمون إلا من رحم الله بشعائر الله، واستهانوا بحرمات الله، ولم يرقب كثير من المسلمين في بيوت الله إلا ولا ذمة، وإنما يعتدون كأنما يعتدون على بيوت السفلة من البشر. والمساجد هي خير البقاع كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعند مسلم في صحيحه خير البلاد وأحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فهذا نقيض ونقيض، هذا ضد وضده، مسجد وسوق، ولكل حكمه. راية الهدى مرفوعة في مساجد الله، أعلام الهدى منصوبة في بيوت الله، وراية الشيطان مرفوعة في الأسواق، ينصب الشيطان ويرفع رايته. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المبادرة إلى الأسواق، لأنها مرافع الشياطين، شر البقاع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف يصير حكم المسجد حكم السوق؟ كيف يتعامل المسلمون في مساجدهم كما يتعاملون في أسواقهم؟ المعاصي هي هي، والانحرافات هي هي، والاعتداء على المحرمات هو هو، بغير فارق ومن غير نكير. أي شيء هذا؟ أين يذهب بالمسلمين؟ إن الله عز وجل يغار على حرماته أن تنتهك في أرضه، فإن قام أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواجبهم فذلك، وإلا عمهم الله بعقاب من عنده. يغار الله رب العالمين، وغيرته غيرته، وغيرة الله رب العالمين أن تؤتى في الأرض محارمه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن خير البقاع المساجد، خير بقعة في الأرض مسجد يقوم فيه العبد لله مصليا، يركع فيه لربه حانيا صلبه متدللا، واضعا جبهته وأنفه في التراب لربه راغما، يسبح ربه معظما ومبجلا. خير البقاع المساجد، أحب البلاد إلى الله مساجدها، فأحب بقعة في بلد المسجد، فالمسجد في البلد أحب بقاع البلد إلى الله، أحب الأماكن في كل بلد إلى الله رب العالمين مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فذكر النقيض والنقيض لكي يكون المسلم واعيا، إذا دخل بيت الله يدخله برجله اليمنى لأنه إلى اليمنى يسعى، وإذا خرج فخارج إلى اضطراب، إلى قلق ونصب وتعب وعذاب، فيخرج برجله اليسرى على ضد بيت الخلاء، يدخل بيسراه ويخرج بيمناه. أفيجعل المسلمون المساجد كدورات المياه؟ هذه كهذه؟ أين يذهب بالمسلمين؟ ويحكم إن الله رب العالمين إذا ما انتهكت محارمه، إذا ما اعتديت في الأرض على شعائره غضب لحرماته وشعائره، ينزل نقمة، يصب عذابا، تجعل القلوب مختلفة والأرواح لا مؤتلفة، ويجعل الناس في تدابر وشقاق، ويجعل الحياة ضنكا فوق ضنكها، وعذابا فوق عذابها، وألما فوق ألمها، تستشري في الناس العذابات بالأمراض والفجعات حتى يصيروا إلى الحرج الذي لا خروج منه وإلى الله المشتكى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن حرمة المساجد وبيّن عظمتها عند الله رب العالمين. لا يجوز أن يرفع أحد صوته على أحد في بيت الله ولو بتلاوة القرآن فيشوش هذا على هذا في الصلاة وهذا عليه في صلاته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وأنها عند الزوال تسعر جهنم فنهى عن الصلاة في هذه الثلاثة الأوقات ونهى عن دفن الأموات فيها في تلك الأوقات. ومع ذلك إذا دخلت المسجد في أي وقت فلا كراهة لصلاة لها سبب. فإذا دخل بيت الله رب العالمين عند الشروق فليصلي ركعتين تحية المسجد، وإذا دخل المسجد عند الغروب وعند الزوال فإنه يصلي تحية المسجد، وإذا دخل المسجد فألف المؤذن للأذان رافعا فلا يقعد بل يظل واقفا حتى يردد الأذان، فإذا فرغ المؤذن من الأذان صلى هو على النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالدعاء وسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة كما أرشد إلى ذلك رسول الله، ثم يصلي بعد. فإن صلى فريضة فقد أغنت عن تحية المسجد، وإن صلى كذلك راتبة فقد أغنت عن تحية المسجد، ولكن لا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى لو دخل يوم الجمعة يقيمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الاستماع والإنصات إلى الخطبة واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة. لو كان واجبا في الصلاة لبطلت بتركه الصلاة، ولكنه واجب للصلاة. فيأثم من لم ينصت ويأثم من لم يسكت ويضيع عليه أجره، ولكن قد أتى بالصلاة وسقطت المطالبة بالفريضة فيقيمه الرسول صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن هذه البيوت بيوت الله، فيها من الفضل ما لا يعلمه إلا الله، واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا في بيت الله صحيح، قال علماؤنا ويصدق ذلك أيضا على المدارس والربط جمع رباط، إذا كانت موقوفة لله رب العالمين لطلب العلم وتعليمه وتدريس العلم ودرسه وتلقيه وحمله فلها حكم المسجد في هذا الأمر الكبير. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وبيت الله، وهذه الإضافة إضافة تخصيص وتشريف وتكريم وإعلاء، فإذا اجتمعوا في بيت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم تنزل عليهم السكينة تطمئن القلوب وتسكن الأرواح، ينتفي القلق يمحي الاضطراب، تسكن الروح إلى رحمة داريها إذ تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة. قال علماؤنا تحفهم الملائكة حولهم في حلقهم لأخذهم بهذا المقصد الجليل، لكن الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان أقوام يجعلون أحاديثهم في مساجدهم يتحلقون حلقا حلقا، لا يريدون بذلك الآخرة، أولئك ليس لله فيهم حاجة، هؤلاء شر الخلق عند الله. المساجد لم تبنى لهذا، وأن هذه الحلق لدرس العلم، لتعليم العلم، لتعليم القرآن وتدارس القرآن ومعرفة الشريعة والإحاطة بأحكام الله، هذه تحفها الملائكة، فيجعل ملك فوق ملك جناحيه حتى يبلغون السماء الدنيا. أولئك القوم لا يشقى جليسهم، كما قال الله عز وجل، لأن الله رب العالمين يسأل الملائكة وهو بخلقه أعلم عن أولئك الذين في المساجد مساجد الله، يسألهم ربهم وهو أعلم، فيذكرون ويذكرون، ويقول ربنا جل وعلا: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تقول الملائكة: يا رب فيهم فلان، في هؤلاء المجتمعين في بيتك التالين لكتابك المقبلين على ذكرك المتحلقين في رياض الجنة بحلق القرآن والذكر والتعليم والعلم، فيهم فلان ليس منهم. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، غفر له، لأنه معهم ومعيتهم لها قدرها عند الله، فغفر الله رب العالمين له وليس منه، إنما جاء لحاجة مقاصدها يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل الأعرابي فبال في مسجده صلى الله عليه وسلم وبمحضر منه، وهم به الأصحاب، غلب جانب المصلحة وراعى دفع الضرر عن الرجل، وقال الصحابة: مه يزجرون، ماذا تصنع في المسجد، في مسجد الرسول؟ والرجل جاهل لا يعلم الأحكام، حديث عهد هو بهذا الحكم لا يعلمه، فوقع فيما وقع فيه وتورط فيه تورطا. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزرموه. والإزرام قطع البول والدمع وما أشبه، فقطعه يضر فاعله. قال: لا تزرموه. فلما قضى الرجل حاجته أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: أزال جهالة الرجل، وأمر بإزالة النجاسة وتطهير الأرض. فدعا بدلو من ماء، فأمر بأن يراق على موضع بول الرجل، فطهر الموضع. ثم أقبل على هذا الرجل فقال: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله. كم من محدث لا بولا ولا غائطة في مساجد الله، إنما يأتونه في مساجد الله أكبر من الإحداث المادي. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لقد بغض إلي هؤلاء القوم، يعني أهل البدعة المسجد، حتى صار أبغض إلي من كناسة أهلي، وهم لا يبولون فيه ولا يتغوطون، ولكن يأتون بأفحش من البول والغائط فيه. لا انضباط في بيوت الله؟ لما؟ أليس لها رب هو أذن برفعها؟ أليست مضافة إليه؟ أيقوى أحد على دخول بيت رجل من الصعاليك ليأتي فيه أمرا مما يأتيه في بيت الله أو حوله؟ أيجرؤ أحد على ذلك؟ وكلما كان صاحب البيت من السفلة، وكلما كان من الصعاليف، وكلما كان مجرما تحاشاه الأبعد. لما؟ أبيت الله أهون عليكم من هذه البيوت؟ وتلك البيوت أعظم وأعز عليكم من بيت الله، أين يذهب بكم؟ ألا إن الصالحين ينذرون الطالحين دائما بما أنذر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد منع من كان ذا ريح خبيثة أن يدخل بيت الله للريح الخبيثة، وهذا شيء كما هو معلوم قد يأتي به الرجل شهوة نفس ولم يأكل محرما ولم يقع على أمر مأثوم، وإنما هو ما أحل الله رب العالمين. يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى منا يتأذى منه بنو آدم. وبيت الله ينبغي أن يحترم وأن يعظم، إذا أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو كان آتيا بما على قانون هذه الخبائث من الروائح لا من أصل المطعوم فأصلها حلال، فلا يقربن المسجد وليعتزل بيوت الله، لأنه لا يجوز لك أن تؤذي المؤمنين في مساجد الله، ولا أن تؤذي المصلين في بيوت الله، ولا أن تؤذي ملائكة الله المقربين، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إن الذين يعبدون البقر يحترمون معابدهم، إن أهل الأوثان يعبدون الأوثان والأحجار ويقدرون المعابد، أين يذهب بالمسلمين؟ أي سخف هذا؟ أي استخفاف واستهانة ومهانة؟ لأنهم لا يجدون من يأخذ على أيديهم ضربة، فليوجد إذن بأمر الله وحكمه. ثم يا ويح رجل يلقي بوحيده كاللقيط في الشارع، لا يجد مراحا ولا مستراحا إلا حول بيت الله، فإذا انصرف الناس من بيت الله انصرف الصغار. صحيح الصغار غير مميزين، حسن، إذن هم محمولون على المميزين إن كانوا مميزين، إن كان عندهم عقل، ونشك في هذا تماما، فهذا لا يأتي به إلا كل سفيه، ويكون له ولد وحيد يرميه لافظا إياه في الشارع كاللقيط يؤذي عباد الله الصالحين. ويحك، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأب وأن الأمة ربما غضب على ولدهما على فلذة كبدهما على من هو منهما ومنتم إليهما صلبا ورحما، فدعا عليه أو دعت عليه فوافق ساعة إجابة فيستجاب له أو لها فيه. أفتأمن أن يدعو على صغارك أهل الصلاح في السجود وفي الأسحار أن يأخذهم الله ويأخذكم أخذ عزيز مقتدر؟ يسركم أن تكون الأسحار مصروفة في الدعاء عليكم وعلى أبنائكم؟ فليكن إذن، ما دامت العقول قد ذهبت والأجنة قد انفلتت وصار الناس بحيث لا يتوقفون. نعم سيتوقفون إن شاء الله رب العالمين بالاستضعاف لله بالبكاء بين يدي الله، إما أن يكفوا وإلا فالدعاء في السجود وفي الأسحار وفي الخلود على الذين لا يعظمون شعائر الله. وما الحيلة إذن؟ إذا كان الذين يعبدون الحجر يقدرون المعبد، إذا كان الذين يعبدون البقر يقدرون المعبد، والمسلمون في غفلة ساهون، فليفيقوا إذن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء في الأسحار وفي السجود، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من كان ذا سهام إذا دخل المسجد واجتمع الناس أن يقبض على نصالها حتى لا يؤذي أحدا من المسلمين. دين الله قواعده وشرائعه ونظم أحكام شرعها الله رب العالمين لعباده، وأنت عبد لست سيدا، أنت لا قيمة لك بعيدا عن دين الله. من تكون؟ الحيوان أفضل منك إن كنت كافرا معتديا على دين الله وعلى حرمات الله، فالأنعام حينئذ خير منك لأن لها وظيفة تؤديها، أما أنت فماذا تصنع؟ خلقت لتعتدي على حرماته وعلى شعائره وعلى دينه وتطيل لسانك في أعراض المسلمين، أخلقك لهذا؟ إذن فتحمل إذن تبعته ما قدمت يداك. إن الله رب العالمين إذا صار المسلمون في هرج وفوضى جعل حياتهم خضوا حتى يتميز الخالص صراع من الزيف المأفول، وذلك بالمحن ينزل عليهم البلاء بعد البلاء، خذهم بالغلاء يجعل الأمراض تستشري فيهم، لأنهم لا يفزعون إلى الله القادر القدير المقتدر، فيذيقهم الله رب العالمين بعض ما كسبوا. على المسلمين أن يراعوا حرمات الله وأن يعظموا شعائره وأن يتقوا الله في أبنائهم وفي أنفسهم. الحياة ليست مبنية على الاستهانة ولا على الاستخفاف، والذين يستخفون بأمر الله يصلون إلى نقطة بعينها فيها البغي، فيها الطغيان، فيها الكسرة بعد الفورة، ولا محالة ذلك واقع لكل من استهان. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آذاه القوم اضطر إلى الدعاء، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، عجفاء قاحلة سوداء مجدبة، فأمسك الله القطر وشدد عليهم في الأمر، ووصلوا إلى الحد الذي أكلوا فيه الميت بعد أن أفنوا لحاء الأشجار وأوراقها، ثم لم يجدوا إلا الميتات فعكفوا عليها، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف كسنين العجاف. استجاب رب العالمين لدعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان الواحد منهم من شدة الجوع يبصر الدخان، يتطلع إلى السماء فأرى الدخان قائما، أن يتوجه من الجوع ليفعل الأكباد، يمزق المعدات، ينشب في الحلوق بأظافر من حديد محمي في النار ولا خراب، لدعاء النبي المختار. لما يؤذون عباد الله؟ لما يعتدون على حرمات الله؟ حياة بلا زمام ولا خطام حسن، الله المستعان. دين الله قواعد قيم نظم تحكمك حتى في منامك، حتى في منامك تنام على ذكر على شقك الأيمن، ثم تصحو مستيقظا على الذكر، وبين هذين لو آفاك الشيطان وجاءك الشيطان بما يسوءك، حول عن جنبك، ادفل عن يسارك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تخبر أحدا، حتى في المنام يحكمك دين العليم العلام. دين الله فوضى هي، كل يصنع ما يشاء ويمضي كما يريد. دين الله يحكمك في خواطره، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هذه إرادة، نية، عقد قلب، أمر باطن لا يطير عليه إلا الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عظموا شعائر الله حتى يرفع الله عنكم الكرب والبلاء، حتى يذهب عنكم قسوة العيش والغلاء. توبوا إلى الله لن ينفعكم أحد، وعجرفتكم على رؤوسكم، والله المستعان. حسن إذن هي بيوت الله، وينبغي على المسلمين أن يعظموا شعائر الله وأن يعظموا حرمات الله، ونسأل الله أن يهدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من فضائل بيوت الله أن الإنسان إذا توضأ في بيته وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، مهما بعد ممشاه تكتب آثاره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توضأ في بيته، يخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، خطوة إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. إذا دخل المسجد فانتظر الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، فإذا صلى فظل في مصلاه، ما تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. أي عظمة وأي شرف وأي جلال لمساجد الله في أرض الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الرجل إذا صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه في مسجده، يعني الذي صلى فيه، يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا، ثم قام فصلى ركعتين، كان كحجة وعمرة تامة تامة تامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي فضل وأي شرف وأي جلال لبيوت الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شرف وعلو قدر بيوت الله رب العالمين، أن الإنسان إذا صلى القيام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة هذا فرض، وآتوا الزكاة هذا فرض، واركعوا مع الراكعين هذا فرض. فالصلاة في الجماعة فرض وواجب، وقد ذكره الله رب العالمين استقلالا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وكما قال العلماء في قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، فقال بعضهم وقوله قوي متين إن العمرة واجبة، لأن الله رب العالمين عطفها على الحج وأمر بالإتمام، وأتموا الحج والعمرة لله. وهنا يعطف الركوع مع الراكعين على الصلاة والزكاة، وهما واجبان فرضان من أعظم فرائض الله، بل هما أعظم فرائض الله بعد الشهادتين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والراكعون يركعون في مساجد الله، لا يجوز أن يعتدى على بيت الله، لا بتلويث ولا بتخريب، من فعل ذلك قطع الله يده، لا محالة، يأتيه ما يأتيه يعتدي على بيت الله، يلوث مسجد الله. في أي ملة، في أي ديانة من ديانات الكفر، تجد المسلمين حول المساجد يجعلون قماماتهم ونفاياتهم أمام مساجد الله عند الذين يعبدون البقر في معابدهم، عند عباد بوذا في معابدهم، عند عباد زرادشت في معابدهم، عند عباد الأحجار في معابدهم في الأدغال. أي الناس يعظمون بيوت معبوداتهم. إذا كان أبرهة قد أتى بفيله وأتى بجيشه يريد هدم الكعبة المشرفة، لأنه لما بنى القليس وكانت كنيسة عجبا من العجب في عمارتها وفي بنيانها وزخرفها وزينتها، يريد أن يصرف حج العرب ووجوههم إليها، فجاء رجل من العرب فأحدث فيها فلطخ بالغائط جدرانها، فغضب هذا الكافر لكفره وأقسم ليهدمن الكعبة بيت العرب على رؤوسهم. وكان ما كان، يغار هذا الكافر على هذا البيت يعبد فيه غير الله، ولا يغار المسلمون على بيوت الله. أي إسلام هذا؟ وأي دين؟ وأي مسلمون هؤلاء؟ ما هذا؟ أين يذهب بكم أيها المسلمون؟ خافوا عقاب الله، فإن أخذه أليم شديد، خافوا نقمته، خافوا انتقامه، خافوا غضبه، خافوا عذابه. ما تكونون أقل من الهباء وأحقر من الذباب إن لم تكونوا مسلمين حقا؟ ما وظيفتكم في الحياة إن لم تكونوا مسلمين حقا؟ فأي جنس من أجناس المخلوقات أفضل منكم يؤدي وظيفته؟ وأما أنتم فماذا تصنعون؟ خلقكم لتتسافدوا، لتأكلوا وتشربوا، تطغوا وتتجبروا، لتسفهوا بأحلامكم على ذوي الأحلام والنهى، وتعتدوا بطغيانكم على حرمات الله وشعائره؟ خلقكم لهذا؟ أي مخلوق خلق لمثل هذا؟ وهذه حكمة من الخلق. إذن لما خلقكم لعبادته، أنتم عباد عبيد، مربوبون مقهورون مسخرون، أين تذهبون وأنتم عباد لله؟ تسجدون وتركعون، تتقربون لربكم تبارك وتعالى بالطاعات، وتبتعدون عن المعصيات والسيئات، تعظمون شعائر الله وتعظمون حرمات الله، وتأخذون على أيدي السفهاء، وإلا فإن الأمر يكون فوضى ويحدث استخفاف بالدم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى الرجل مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهو لو ذهب فصلى إلى الصبح لا يضمن له أحد أنه قد كتب له قيام ليلته، ولكن الذي شهد له ها هنا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الإنسان إذا وجد الحزن والألم، وجد الكرب والضيق، وجد الهم والغم وقسوة المرض، إذا أحس الشظف، وجد العظم والفقر، فإنه يفزع إلى بيت الله، يجد روحه، وتجد روحه اطمئنانها، سكونها، سعادتها، وسلامها، واطمئنانها لقربها من ربها وإقبالها على خالقها، ساجدة عابدة، منيبة مخبتة راشدة. فإذا كان المسجد كالسوق شر بقاع البلد، فأين يذهب الناس؟ وهل بقي للمسلمين إلا المساجد؟ أين صاحب صديق صدوق دونه خرط القتاد؟ هذا من رابع المستحيلات. ألا إنما المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. فجعله ثالثا للمستحيلات. أين هو الذي ينثر لك نفسه ويقبل عليك بقلبه؟ فإذا ما بثته وجدا، وإذا ما نثرت بين يديه هما واساك وهو حقك عليه، أين هو؟ هذا كالكبريت الأحمر كعنقاء مغرب. إذا خرجت ميمما صوبة فأنت في سعي جاهد وكرب كارب حتى تموت، ولن تجد أحدا إلا أن يشاء ربي شيئا. أين من يراعي الحرمات بحيث إنه يعدل فيك ولو كان لك مجافية، ولا يظلمك وإن كان لك مبغضة؟ أي كما قال عبد الله بن رواحة، وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرص لليهود ثمرهم فأرادوا رشوته، فقال: معشر يهود، والله إنكم لأبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، ولقد جئتكم من عند رسول الله وهو أحب الخلق إلي، ومع ذلك لا يحملني حبي له وبغضي إياكم على ألا أعدل فيكم. هو أحب الخلق إلي، وحبه لا يهزني لظلمكم والاعتداء عليكم أعدل فيكم. ما حبي له وأنتم أبغض الخلق إلي، ولملء الأرض من القردة والخنازير أحب إلي منكم، ومع ذلك لا أظلمكم. أنفذ فيكم حكم الله وأمر الله، ولذا أنتصر عليكم، لأني أعدل فيكم. وما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيك. الظلم مرتعه وخيم، والبغي عاقبته أليمة. فإذا كان أمر الحياة على هذا النحو، إذا ما أتاك ضيق ووقع بنفسك كرب كارب وهم كأمثال الجبال ثقلا تنوء به الكواهل وتضلع به النفوس والحياة ضاغطة، إذا ضاقت عليك حلقة بيتك لما فيه من أز الشياطين، شياطين الإنس والجن، أمكنتهم أنت من بيتك فسودوا عليك عيشتك وأفسدوا عليك أولادك وامرأتك وأهلك، وصارت الأفكار الغازية بحيث توجه الحياة إلى حيث لا تريد، ثم يلوى عنانك أنت إلى حيث يريدون قهرا وجبرا، والرجولة تحت مواطئ الأقدام. إذا كان شأنك كذلك في بيتك وضاقت عليك الدنيا بما رحبت، أين تذهب؟ إلى بيت الله، تجد فيه الأنس، تجد فيه القرب. فإذا أغلق المجرمون عليك المنافذ إلى بيت الله، وإذا كان السفهاء المجرمون لا يرضون أن يبقى أحد في بيت الله على استقرار ولا هناء، فأين تذهب؟ تفزع إلى الله أن يأخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر، تفزع إلى الله أن يصلح لك الأحوال وأن يهيئ لك من أمرك رشدا. فيا أيها المسلمون في كل مكان اتقوا الله في شعائر الله وفي حرمات الله. وأذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأبوين أن يدعو واحد منهما على ولده أن يوافق فيه ساعة إجابة فيستجاب له فيه، فإذا كان ذلك في الابن الصلبي ولا تأمن نفسك إذ يبلغ بك ذروة لا تستطيع عليها تماسكا فتدعو عليه، إذا كان ذلك في ولدك الذي هو من صلبك فكيف بأولاد الناس ممن لا يصلون ويسبون الدين ويعتدون على الحرمات؟ كيف؟ ألا أمكن الله منهم؟ فنذكر بهذا، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.